بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد شرع الله عز وجل لعباده في ختام هذا الشهر المبارك، شرع لهم عبادات جليلة ليزداد بها إيمانهم وتكمل بها عبادتهم وتتم بها النعمة فيحصل التقرب إلى الله عز وجل. هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل منها ما يكون في رمضان ومنها ما يكون فيما بعده. فشرع الله عز وجل لعباده صدقة الفطر، وهي صاع من طعام يدفع إلى الفقراء عند الفطر من رمضان. وهذه الصدقة، صدقة الفطر، حكمها أنها واجبة فرض عين، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهي فرض عين، وكان فرضها، أعني صدقة الفطر، كان فرضها في السنة الثانية من الهجرة، يعني مع فريضة الصيام. والله تبارك وتعالى حينما يشرع لعباده عبادة فإنما يشرعها لحكمة، لأنه سبحانه وتعالى عليم حكيم، فلا يشرع شيئا إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بشيء من حكمة ما شرع الله عز وجل دليل على أنه ليس فيها حكمة، بل فيها حكمة، ولكن عقولنا ولكن لقصورنا ونقص عقولنا لا ندرك هذه الحكمة التي من أجلها شرع الله عز وجل هذه العبادة. فصدقة الفطر شرعها الله عز وجل لحكم عظيمة، فمن حكمها أن فيها إحسانا إلى الفقراء وكفا لهم عن السؤال في يوم العيد، لأجل أن يشاركوا إخوانهم الأغنياء في فرحهم وسرورهم، فيكون العيد عيدا للجميع، للأغنياء والفقراء. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، وفي رواية: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ومن حكم شرعية صدقة الفطر أن فيها تطهيرا للصائم من اللغو والرفث ومما حصل في صيامه من نقص، فإن الإنسان مهما حاول أن يكمل صيامه وأن يتم صيامه على الوجه المشروع فلا بد أن يحصل فيه نقص، ولا بد أن يحصل فيه خلل. هذا النقص وهذا الخلل يكمل بما شرع الله عز وجل من العبادات التي تكون هذا النقص وهذا الخلل يكمل بالعبادات التي شرعها الله عز وجل لجبر هذا النقص وترقيع هذا الخلل. فصدقة الفطر من حكمة مشروعيتها أن فيها تطهيرا للصائم من اللغو والرفث، وتكميلا لما حصل في صيامه من النقص، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ومن حكمها أيضا أن فيها شكرا لنعمة الله عز وجل بإتمام نعمة الصيام والقيام وما تيسر من الأعمال الصالحة، فإن هذه نعمة، فإن الله عز وجل إذا وفق العبد إلى طاعته وإذا ذلل له سبيل الطاعة فإن هذه نعمة تحتاج إلى شكر. فمن شكر نعمة الله عز وجل أن يقوم بهذه الصدقة، أعني صدقة الفطر. والواجب في صدقة الفطر أن تخرج من طعام الآدميين من تمر أو بر أو رز أو غير ذلك. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ الشعير، فالواجب إخراجها من طعام الآدميين، فلا يجزئ أن تخرج من طعام غير الآدميين، ولا يجزئ أيضا أن تخرج من الأمتعة والفرش والثياب والأواني. فلو أخرج متاعا للفقراء، أو أخرج ثيابا للفقراء، أو أخرج أواني أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يجزئ. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين جنس الواجب، وهو أن يكون صاعا من طعام الآدميين. ولا يجزئ أيضا إخراج القيمة، فلو أخرج دراهم بدلا عن الصاع من الطعام فإن ذلك لا يجزئ. أولا لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج صدقة الفطر، أمر أن تخرج صدقة الفطر من طعام آدمي. والدراهم كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان إخراج الدراهم جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك أو يفعل ذلك ليبين الجواز، فلما لم يفعل ولما لم يبين بقوله دل ذلك على أن إخراج صدقة الفطر من الدراهم أنه لا يجزئ، وأيضا أنه مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وأحرص منا على الخير لم يكونوا يخرجوا الدراهم بدلا عن الطعام، بل كانوا يخرجون الطعام امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن إخراج القيمة بدلا من الطعام يخرج صدقة الفطر من كونها شعيرة ظاهرة يشاهد كيلها ويشاهد توزيعها إلى أن تكون صدقة خفية، والشارع له نظر في إظهار الشعيرة وشيوعها بين الناس. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عينها، يعني صدقة الفطر عينها من أجناس مختلفة وأنواع مختلفة وأقيام مختلفة، فلو كانت القيمة مجزئة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابله من الدراهم، يعني لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الواجب صاع من تمر أو صاع من بر وما يساوي الصاع من البر من الدراهم. فلما لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن إخراج القيمة غير مجزئ. والمقدار الواجب من صدقة الفطر بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، وهو أنه صاع من طعام، والمراد صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يزن كيلوين وأربعين غراما تقريبا. ووقت وجوب صدقة الفطر غروب شمس ليلة العيد، فمتى غربت شمس ليلة العيد فإن صدقة الفطر تكون واجبة، فعلى هذا من مات قبل غروب الشمس لا يجب أن تخرج عنه صدقة الفطر، وكذلك من ولد بعد غروب الشمس لا تجب عليه صدقة الفطر، وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، فإن الفطر من رمضان يكون بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. وأفضل زمن لدفع صدقة الفطر هو يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وعلى هذا فيكون لإخراج صدقة الفطر زمنان، زمن فضيلة وزمن جواز، أو وقت فضيلة ووقت جواز. أما وقت الفضيلة فهو يوم العيد قبل الصلاة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولهذا قال أهل العلم إن من الأفضل في يوم عيد أن تؤخر صلاة العيد ليتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، وأما إخراجها في اليوم 28 فهو على خطر، لأنه إذا تم الشهر فقد أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام، وعلى هذا فالاحتياط أن لا يخرجها إلا في اليوم 29 فما بعده، لأن إخراجها في اليوم 28 يكون الإنسان فيه على خطر فيما لو تم الشهر، فإنه يكون قد أخرجها قبل العيد بأكثر من يومين. ولا يجوز أن تؤخر صدقة الفطر عن يوم العيد، فإن أخرها لغير عذر شرعي فإنها لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام فيما يتعلق بأحكام صدقة الفطر في الحلقة القادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.